بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، وهو يتكلم عن مبحث القدر، عن مبحث القدر، وكان فيما مر معنا الكلام على الأصل الثالث، وقلنا أن الأصل الثالث يتكون من قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالهداية وتكلمنا عليها، بقي القسم الثاني وهو ما يتعلق بالضلالة. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. من يشاء الله يضلل، من يشاء الله يضلل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يضل العبد أضله، إذا شاء أن يضل العبد أضله، وإذا أضله فإنما هذا من عدله، إنما هذا من عدله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله عز وجل: فإن يشاء الله يختم على قلبك. فالذي يختم على القلوب حقيقة هو الله عز وجل، يختم على القلوب حقيقة هو الله عز وجل. لكن متى يأتي الإضلال ومتى يأتي الختم على القلوب؟ بعد أن يبين الله سبحانه وتعالى السبيل للعباد، بعد أن يبين الله سبحانه وتعالى السبيل ماذا للعباد. ولهذا أقام الله عز وجل على العباد الحجة، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى قد دل العبد، هذه تسمى هداية الدلالة، هداية ماذا؟ الدلالة، وذلك بإنزال الكتب وبإرسال ماذا؟ الرسل، وبإرسال ماذا؟ الرسل. فأبان الله سبحانه وتعالى للعبد طريق الهداية وطريق الغواية. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى قد بين هذا الأمر للعباد، بين هذا الأمر ماذا للعباد. ولكن العبد سبحان الله إذا ضل، معنى ذلك أنه هو الذي اختار، هو الذي ماذا استحب العمى على الهدى، هو الذي استحب العمى على ماذا الهدى. فإذا أعرض عن دلالة الله عز وجل، وذلك برسوله، وذلك بآياته سواء كانت كونية أو شرعية، معنى أن هذا يختار العمى، معنى هذا أن العبد يختار ماذا العمى على الهداية. ومعنى ذلك أن هذا العبد ليس أهلا، ليس أهلا لهداية الله عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق وحكمته البالغة سبحانه وتعالى أن هذا العبد لا يصلح أن يكون محلا للهداية، بل أن يكون محلا للغواية، فخذله الله سبحانه وتعالى، ولكن على علم، فأضله الله على علم، فأضله الله على علم. وكما قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحب العمى على الهدى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن يقيم هداية الدلالة والإرشاد على العباد، بعدها إذا اختار الإنسان غير هذا ماذا الطريق، معنى ذلك أن الله عز وجل ما أراد به ماذا خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ماذا الظالمين. هذا الإنسان هو الذي ظلم ماذا نفسه، لم يختار ماذا طريق الهداية، لم يختار طريق ماذا الهداية. يعني للغواية طريقان، للغواية ماذا طريقان. طريق ماذا الأولى؟ أن الله جل وعلا يعرض على عباده أوامره بالامتثال، ونواهيه ماذا بالاجتناب. فما يكون من العبد استسلام لأمره بالامتثال، ولا لنهي ماذا بالاجتناب، ولا لنهي ماذا الاجتناب. معنى ذلك أن هذا العبد يتسبب في إضلال ماذا نفسه، لا يكون منه انقياد، ولا يكون منه ماذا إذعان، لا لأمر الله بالامتثال، ولا لنهي الله ماذا بالاجتناب، ولا لنهي الله ماذا بالاجتناب. فإذا حصل من هذا العبد هذا الأمر، يعني بمعنى جاءه أمر الله ولم يمتثله، وجاءه نهي الله ونهي الله فارتكبه، هذا يعاقب من الله جل وعلا بتغليب ماذا قلبه كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ماذا أول مرة. سبب تقليب القلوب الأبصار هو أنه لم يؤمن ماذا بأمر الله، لم يؤمن ماذا بأمر الله عز وجل. ما النتيجة؟ قلب الله جل وعلا قلبه وبصره، فيرى الباطل حقا والحق ماذا باطلا. حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلال حق الضلالة، إن الضلال ماذا حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت ماذا تعرف. هذا ضلال مبين، أن يصبح يعني ماذا الباطل حقا، وأن يصبح ماذا الحق ماذا باطلا. وقد كان يراه على خلاف ذلك، وقد كان يراه ماذا على خلاف ذلك. السبب في ذلك تركه لأمر الله ما امتثله، وهكذا تركه لنهي الله فوقع ماذا فيه. والناس بحسبه، الهداية والإضلال بحسب بترك الإنسان لأمر الله جل وعلا والوقوع ماذا في نهيه. فكلما ازداد الإنسان عن يعني ماذا كلما ازداد الإنسان في البعد عن امتثال أوامر الله جل وعلا وانتهك محارم الله سبحانه وتعالى، كلما كان بعيد بعيد عن الهداية، قريب للغواية وقريب ماذا للضلال، قريب ماذا للضلال، حتى يطمس الله سبحانه وتعالى ماذا على قلبه. بعدها تأتي المرحلة الأخيرة فيرى الباطل حقا ويرى الحق ماذا باطلا. هذا ختم على القلوب، هذا ختم على القلوب. إذن السبب الأول في إضلال العبد، قلنا أولا الله عز وجل أبان للعباد الهداية، أبان للعباد طريق ماذا الهداية. ما من أمة إلا ودلهم الله سبحانه وتعالى ماذا على الطريق، هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أبان لهم طريق الخير من طريق الشر، طريق الحق من طريق يعني غير ماذا الحق. فالإنسان بعد ذلك ما اختار ماذا الحق، كان هذا من أسباب ماذا هلاكه. إذن العقوبات تأتي بسبب أمرين. الأمر الأول أن الإنسان لا يمتثل أمر الله جل وعلا، لا يمتثل أمر الله جل وعلا، وكلما ازداد بعدا عن أوامر الله جل وعلا كلما ازداد بعدا عن الله، كلما ازداد بعدا عن الله. وهكذا كلما ازداد يعني ارتكاب لمناهي الله عز وجل كلما ازداد بعدا عن الله جل وعلا. حتى يقال له: يا فلان هذا الطريق، يقول: لا لا، ما هو الطريق، الطريق هنا. خلاص أعمى الله عز وجل بصيرته، أعمى الله جل وعلا ماذا بصيرته. وإلا فحقق الله جل وعلا على العباد كالشمس في ربعة ماذا النهار. ولكن ما سبب كون الإنسان لا يرى هذه الحقق؟ السبب المعاصي والذنوب، السبب المعاصي والذنوب، ومنها كما قلنا ترك الأمر والوقوع ماذا في النهي. فيقلب الله سبحانه وتعالى ماذا قلبه عقوبة له بسبب أنه ترك أمر الله. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به ماذا أول مرة. هذا السبب الأول. السبب الثاني ارتكاب الإنسان للذنوب والمعاصي، وهو يعني مثل الأول، ارتكاب الإنسان للذنوب ماذا والمعاصي، لا يبالي بمعصية الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. هذا من أسباب زيق العبد أنه ماذا زاق، أنه ماذا زاق عن الصراط ماذا المستقيم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم ماذا بما كسبوا. فهذا هو السبب في كون العبد ينحرف عن الصراط ماذا المستقيم، عن الصراط ماذا المستقيم. وهكذا كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى. ييسر إليه شيء للعسرى، تتعسر أموره، تتعسر ماذا أموره. وهكذا من اتقى الله سبحانه وتعالى ييسر بالمقابل ماذا لي اليسرى، ييسر ماذا بالمقابل ماذا لي اليسرى. فمعنى ذلك أن العبد هو الذي اختار هذا الطريق. لا تقول: هذا مكتوب علي، مكتوب عليك، وقد كتب الله عز وجل لك الهداية ولم تبذل أسباب ماذا الهداية. فمن أسباب إضلال العبد عن الصراط ماذا المستقيم أنه قد عرف الحق وانحاز عنه، عرف الحق وانحرف ماذا عنه. فوالله لا يظلم الله سبحانه وتعالى عبدا يعني ماذا يعذبه، يعذبه وهكذا ماذا يعني كذلك يغويه ولم تقم عليه ماذا الحقيقة. هذا أبدا ما حصل في دين الله، هذا لم يحصل في دين الله عز وجل، بل هذا بين الخلق يعتبر ماذا من الظلم. إذا قيل لفلان: لماذا ذهب فلان تلك الطريق؟ يقول: ما في أحد دله. يقول: هذا معذور، يقول: هذا ماذا معذور. أما كون الإنسان يدل ماذا على الطريق ويبصر ماذا الطريق ويعلم ماذا الطريق، تأتيه الحقيقة من كل مكان، حقيقة كونية، حقيق شرعية، كتب، إرسال الرسل، الدعاء إلى غير ذلك. ثم هذا الإنسان يأبى وليحذر الإنسان بمخالفة أمر، ما هي أوامر؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد عن هذه الفتنة قال: الشرك. فلعله يقع ماذا في قلبه؟ شيء فيزيق، يقع في قلبه ماذا؟ شيء فيزيق عن الصراط ماذا؟ المستقيم. معنى ذلك أن من أسباب يعني خذلان العبد وغواية ماذا العبد مخالفة أوامر الله جل وعلا، إن كانت أخبار ما يصدق إلا أن شاء الله، إن كانت أوامر لا يقوم بامتثالها، وإن كانت نواهي لا يقوم ماذا باجتنابها. فإذا كان العبد على هذا الحال معناه أنه قد دعا على نفسه ماذا بالضلالة، ودعا على نفسه ماذا بالغواية، وهذا معنى أنه اختار ماذا لنفسه. فهذا الأمر وهي ما يتعلق كون هذا يهدى وهذا ماذا يضل، الله عز وجل يعني علم بعلمه السابق وبحكمة ماذا البالغة أن هذا الإنسان أهل وأنه ماذا محل لهداية الله عز وجل، يصلح أن يكون محلا لهداية الله عز وجل، وذاك لا يصلح أن يكون محلا لكذلك هداية الله عز وجل. فهدى هذا وهذا فضله سبحانه وتعالى، وأضل هذا وهذا ماذا عدله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا أقيمت الحقيقة حتى لا يقول إنسان أنا مظلوم، وقيمت ماذا الحقيق على الإنسان، فلا يقول بعدها أنا مظلوم، أرسل الله إليك الرسل وأنزل عليك ماذا الكتب وأبان لك طريق الخير من طريق ماذا الشر ثم أنت تأبى. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني إنسان قد يعمل بالأسباب، يأتي المأمورات ويكتنب المحظورات وهذا ما يكفي، بل مع هذا تسأل الله جل وعلا الهداية والثبات عليها، تسأل الله جل وعلا. لماذا كررت الهداية في فاتحة الكتاب في كل ركعة؟ لأهمية طلب الهداية، لأهمية طلبة ماذا طلب ماذا الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا القول، فلما سئل تكثر من هذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا ذلك: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا قد رأينا بأم ماذا أعيننا، يبقى الإنسان على هداية ويمثل دعوة ويمثل قدوة ويمثل إلى غير ذلك، وإذا به انحرف انحرافا ماذا عظيما، ينحرف ماذا انحرافا ماذا عظيما. فما على الإنسان إلا أن يعمل بالأسباب، امتثال للمأمورات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، واجتناب للمحظورات، وتصديق ماذا ما أخبر الله جل وعلا ماذا به، ثم بعد ذلك يسأل الهداية، يسأل أن الله عز وجل يثبت على هذه ماذا الهداية. فالهداية ماذا؟ الهداية كنز من الكنوز، الهداية كنز من الكنوز، لا تأتي بسبب الذكاء ولا بسبب الدهاء ولا بسبب القوة، لا، فضل محض من الله جل وعلا، فضل محض من الله جل وعلا. وهكذا الغواية أيضا هي عدل الله سبحانه وتعالى في هذا ماذا الإنسان، عدل الله جل وعلا في هذا ماذا الإنسان. ولهذا يقول العلماء أن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، مجاوزة هذه الأقسام يدخل الإنسان في أمر خطير، كون الإنسان يجاوز ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية ومن أسباب ماذا الغواية والخوض في مراتب ماذا القدر في حدود الكتاب والسنة لا حرج، زاد على ما زاد على ذلك هذا من أبواب الخطيرة على الإنسان، من الأبواب ماذا الخطيرة ماذا على الإنسان، لأن يعني ما علمه الله سبحانه وتعالى فوق ما يتصوره ماذا العباد، وما أحكمه الله عز وجل في كونه وفي خلقه وأمره ونهيه فوق ما يتصوره ماذا العباد. فما على العبد إلا أن يعمل بالأسباب الشرعية الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن أن الله هداك، تؤمن أن الله بيّن لك طريق الخير من طريق ماذا الشر، طريق الهداية من طريق ماذا الغواية، يكفيك هذا أن تؤمن بهذا، وأن تبع ذلك ماذا تسلك ما شئت ماذا من الطريقين، تسلك ما شئت ماذا من الطريقين. لأن هذا هو القسم ماذا الأصل الثالث الذي يفرع عليه قسمان، وهو قسم الهداية والقسم الثاني ما يسمى بقسم ماذا الغواية، قسم ماذا الغواية. ومعنى ذلك أن الله هو الذي يهدي والله هو الذي ماذا يضل، ولكن لحكمة، لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى، لا لمحض المشيئة كما يقول المتكلمون أنه يضل هذا لمحض مشيئته، وهكذا أيضا يهدي هذا لمحض ماذا مشيئته، بل نقول لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، لعلمه وحكمته أن هذا المحل يصلح وذاك المحل لا يصلح، أن هذا المحل يصلح وهذا المحل لا يصلح. أضرب لك مثال من حيث الواقع، الأب مع ولده، الولد الصغير ما يدرك ما يفكر فيه الأب الكبير، عقله ما زال صغير، نامي صغير، ما يفكر التفاكير وينظر إلى أبعاد. قد يمنع الوالد من لعبة من الألعاب، الوالد يعرف مضرات هذه اللعبة، والولد يعني يظن أنه منع من خير، وهذا ولله المثل الأعلى، ولله المثل ماذا؟ الأعلى. فالوالد يعلم ما يترتب على هذه الألعاب أو على هذا اللهو من هذا ماذا؟ الولد. والولد لا يدرك هذا، عقله صغير، ما زال عقله ماذا؟ صغير، فينظر إلى مصلحته. وهذا فيما يتعلق بالمخلوقين، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، ولله المثل الأعلى. أنهدى هذا الإنسان وأضل هذا ماذا؟ الإنسان. فكما قلنا أبواب القدر أبواب خطيرة، أبواب القدر أبواب خطيرة، فحسب الإنسان أن يقف على ماذا؟ الوارد في كتاب الله، وهكذا الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ماذا؟ ذلك، ولا يتعدى ذلك، حتى لا يقع في أمر قد وقع فيه أذكياء العالم كما يقال، كالرازي والآمدي والغزالي، وهؤلاء ضاعوا في هذا الباب، ضاعوا في أبواب العقيدة ضياعا عظيما، مع أنهم من أذكياء العالم. يقولون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما ذكر ابن عقيل، ابن عقيل زل في آخر أمره عليه رحمة الله، زل في آخر أمره والتحق ماذا به؟ المعتزلة، والتحق ماذا به؟ المعتزلة. قال وكان من أذكياء العالم، كان من أذكياء ماذا؟ العالم، حتى أنه إذا أراد أن يناظر على باطل ربما ماذا؟ ربما أظهر الحقيقة والبراهين وأفحم صاحب الحق من قوة يعني ماذا؟ حجته، من قوة ماذا؟ حجته واحتجاجه. فهذا سبحان الله، إذن العقول إذا لم تزكى بالشرع ما تنفع، العقول إذا لم تزكى بكتاب الله وبسنة النبي وما كان عليه السلف ماذا؟ الصالح، ما تنفع الإنسان، بل قد تكون سبب في هلاكه. كم من ذكي ليس بزكي، كم من ذكي ليس بزكي، وكم من إنسان ما عنده بذلك ماذا؟ الذكاء، هداه الله ووفقه. فإن العقول أحيانا قد تكون من الابتلاء، قد يعطى الإنسان ذكاء وقد يكون ماذا؟ من أسباب هلاكه، قد يعطى الإنسان ذكاء ويكون من أسباب هلاكه عجب وترفع وتعاظم وتعالي على الخلق إلى غير ذلك، فيكون هذا من أسباب هلاكه، يكون هذا من أسباب ماذا؟ هلاكه. قل من يوفق من الأذكياء، قل من يوفق ماذا؟ من الأذكياء، ويبقى على الصراط ماذا؟ المستقيم، ويبقى على الصراط ماذا؟ المستقيم. فحي الله البلادة مع الهداية، ولا مرحبا بالذكاء مع الغواية، حي الله بالبلادة مع الهداية وأنت تبقى ماذا؟ على الهداية، ولا الذكاء مع الغواية كما يقول ماذا بعض ماذا العلماء. الإنسان يحذر في هذه ماذا الأبواب، يحذر في هذه الأبواب، وهي ما يتعلق بأبواب ماذا القدر. لا تأتي بكلمة لماذا، لماذا فلان يعني غني، ولماذا فلان فقير، لماذا فلان قوي، ولماذا فلان ضعيف، لماذا فلان جميل وفلان ذاك ذميم إلى غير ذلك. لا تسأل عن هذا الأمر، لله حكمة في خلقه، لله ماذا حكمة في خلقه، فترضى بما حكم الله عز وجل لك واختار الله ماذا لك. هذا هو الواجب على المسلم، والواجب ماذا على العبد. بعدها سنشرع إن شاء الله إذا أتيتم في كلام ابن قدامة، فهو كلامه كلام نفيس جدا، بقي كلام ابن قدامة في باب القدر كلام نفيس ماذا جدا، سنأتي ماذا عليه بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم. صلي النافلة جالسا، ما في مشكلة، صلاة النافلة جالسا، لكن على نصف الأجر إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما، فيريد أن يصلي الراتبة بعد صلاة الظهر جالسا ما في مشكلة، لكن على نصف أجر القائم لا يجوز، هذا الجواز يجوز نعم، لكن الممنوع في الفرض، الممنوع هو في الفرض، أما في النفل ما في حرج أن يصلي الإنسان على جنب. بل يقول بعض الأئمة لو صلى مضطجعا يعني على جنب النافلة يكون على نصف أجر القاعد، يعني يتحصل على الربع، نزل من النصف ثم ينزل إلى الربع، نزل من النصف إلى الربع، مع أن الأئمة الجمهور ما يعملون بهذا وأنكروا هذا الأمر، لكنه ثابت حتى جاء في الحديث صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، صلاة المضطجع على النصف من صلاة ماذا القاعد. هذا يدلك على يسر النفل، من أجل أن الإنسان يستكثر منه، يدل على يسر النفل حتى يستكثر الإنسان من النوافل، فهذه إن شاء الله ما فيها حرج. طيب لو أنا بارك الله فيك.